الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء، أوردنا جملة من الآثار المنقولة عن السلف رضي الله تعالى عنهم من كلامهم وفعالهم في هذا المعنى. وفي هذه الليلة أذكر أيضا جملة من هذه الآثار، ذكر بعضهم وكان عنده كتاب بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: كنا عند ابن عيينة سنة ففقدت أحمد بن حنبل أياما فدللت على موضعه، فجئت فإذا هو في شبيه بكهف في جياد بمكة، فقلت: سلام عليكم، أدخل؟ فقال: لا. ثم قال: أدخل. فدخلت وإذا عليه قطعة لبد خلق، فقلت: لما حجبتني؟ فقال: حتى استترت. فقلت: ما شأنك؟ قال: سرقت ثيابي. قال: فبادرت إلى منزلي فجئته بمئة درهم فعرضتها عليه فامتنع، فقلت: قرضا؟ فأبى، حتى بلغت 20 درهما، يعني يقلل من العطاء، فأبى. يقول: فقمت وقلت: ما يحل لك أن تقتل نفسك؟ قال: ارجع. فرجعت، فقال: أليس قد سمعت معي من ابن عيينة؟ قلت: بلى، يعني سمع معه الحديث. قال: تحب أن أنسخه لك؟ قلت: نعم. قال: اشتر لي ورقا فكتب بدراهم اكتسى منها ثوبين، يعني لم يقبل القرض ولم يقبل الهبة وإنما بأجرة، كتب له ذلك وأخذ مقابل هذا ما اكتسى به، اشترى له إزارا ورداء. انظروا إلى عزة النفس والعفة والاستغناء عن الخلق. وعن إسحاق بن راهوية قال: كنت مع أحمد عند عبد الرزاق وكان معي جارية وسكننا فوق، هذا في اليمن في رحلته إلى اليمن، وأحمد أسفل في البيت، فقال لي: يا أبا يعقوب، هو ذا يعجبني ما أسمع من حركتكم. قال: وكنت أطلع، يقول أنظر إلى الإمام أحمد أحيانا، فأراه يعمل التكك ويبيعها، والتكك هي الأحزمة، حزام السراويل. الإمام أحمد يعمل التكك ويبيعها ويتقوت بها نفقته من هذه التكك، وكان إذا ضاق به الأمر آجر نفسه من الحاكة، يعني من الخياطين ونحوهم، فسوى لهم. فلما كان أيام المحنة، لما حصلت فتنة القول بخلق القرآن وحبس وضرب وصرف إلى بيته، حمل إليه مال، لما أفرج عنه أرسل إليه مال فرده وهو محتاج إلى رغيف، ما عنده شيء، فقير. فجعل عمه إسحاق يعد يحسب ما يرد، فإذا هو نحو 500,000، يعني يرد العطايا وهي بهذا القدر الكبير. قال فقال الإمام أحمد، يقول: يا عم، لو طلبناه لم يأتنا، وإنما أتانا لما تركناه. يقول: لو كنا نذهب إلى هؤلاء ونطلب ونحتاج إليهم ما أعطونا، ولكن لما تركناه جاء إلينا، ومع ذلك كان يعتذر من قبوله. وكان رحمه الله يقول: الغلة ما يكون قوتنا، وإنما أذهب فيه إلى أن لنا فيه شيئا. فقلت له، قال رجل: لو ترك أبو عبد الله الغلة، الغلة هي ما يأتي للإنسان من إجارة أو من مزرعة أو نحو ذلك، وهذا الرجل يقول: لو ترك أبو عبد الله الغلة وكان يصنع له صديق له، كان أعجب إلي، يقول لو أن أحد أصحاب الإمام أحمد يتولى النفقة ويترك الإمام أحمد الغلة. فقال الإمام أحمد: هذه طعمة سوء، ومن تعود هذا لم يصبر عنه. هذه طعمة سوء ومن تعود هذا لم يصبر عنه. ثم قال: هذا أعجب إلي من غيره، يعني الغلة، وأنت تعلم أنها لا تقيمنا وإنما أخذها على الاضطرار. يعني يقول طعمة سوء أنك أن يأتي أحد أصدقائك لك بالنفقة، وإنما شأن الإنسان أن يستغني عن الناس. وقد رأينا هذا، رأينا من طلاب العلم للأسف أو من ينتسب لطلب العلم في بعض الجامعات ممن يفدون للدراسة ليس لهم شغل إلا السؤال، يسأل أساتذته ويسأل زملاءه ويذهب إلى هذا وهذا ويحمل معه أوراقا، ولربما سافر بهذه الأوراق من بلد إلى بلد: أنا عندي ديون وأنا عندي كذا وأنا عندي أجار بيت وعندي. وهذا لا يصلح أن يكون طالب علم أبدا. فالأقبح ما رأيت في هذا، رأيت في بعض البلاد بعض من يدرس الصبيان القرآن، فسألته: من أين لك النفقة؟ فقال: هؤلاء الأولاد يذهبون في الطرقات ويسألون الناس، فما يحصلونه يدفعونه لي مقابل التدريس. قلت: وتأكل من هذه الأوساخ؟ قال: نحن أدركنا الناس على هذا منذ قرون، معلم القرآن يأخذ من هؤلاء الأولاد، والأولاد يسألون في الشوارع ثم يعطونه. هذا ماذا ترجو أن يخرج؟ وماذا ترجو من هؤلاء الطلاب اللي يربيهم منذ نعومة أظفارهم ويعلمهم القرآن يخرجون من عنده للسؤال؟ نعم. فهذه يقول بعض من لقي الإمام أحمد رحمه الله، يقول: خرج الإمام أحمد مرة إلى اللقاط، يعني هذا لما تحصد الحبوب يتساقط بعض الحب في الأرض، فيأتون الفقراء بعد الحصاد، لحصد هذا مثلا في الصباح، يأتون الفقراء في الضحى أو في الظهر بعد الحصاد بعد ما يذهب أهل الزرع، ويلتقطون الحبات المتساقطة ويجمعونها، يصنعون منها خبزة أو شيء. هذا اللقاط. فالإمام أحمد كان يخرج إلى اللقاط يلتقط هالحبات. فيقول: فجاء وقد لقط شيئا يسيرا، فقال له هذا الرجل: قد أكلت أكثر مما لقط. فقال: رأيت أمرا استحييت منه، رأيتهم يلتقطون فيقوم الرجل على أربع وكنت أزحف. يعني يقول: رأيت الناس الفقراء يأتون لهذا المكان يأخذون المتساقط، طبعا هذه حبة وهذه حبة، ما يستطيع الواحد يقوم ويجلس يقوم ويجلس. نعم. فماذا صاروا يصنعون هؤلاء الناس؟ يحبون على أربع من أجل يعني في الحقل، فصار شكلهم صورتهم كأنهم بهائم حيوانات. إمام أحمد عنده أنفة وعنده عزة نفس، يقول: كنت أزحف، ما يحبو على أربع، كنت أزحف. نعم. فرأى أمرا كرهه فرجع ولم يلتقط شيئا يذكر. نعم. وعلى كل حال، ومرة خرج والتقط فرأى يعني رجع، يقول: رأيت قوما يفسدون مزارع الناس فتركهم. يقول الذهبي: وربما نسخ بأجرة، وربما عمل التكت وأجر نفسه لجمال. وقال مرة لصالح لابنه يعني: كانت أمك في الغلاء تغزل غزلا دقيقا فتبيع الأستار بدرهمين أو نحوه، فكان ذلك قوتنا. يعني يقتاتون من هذا، من هذا الغزل، وهذا إمام الدنيا. من منا لا يعرف الإمام أحمد رحمه الله؟ ويقول أيضا الذهبي رحمه الله ذكر في ترجمة محمد بن يعقوب الأصم يقول كان حسن الخلق سخي النفس وربما كان يحتاج إلى الشيء لمعاشه فيعني يكتب للناس يمتهن صنعة الوراقين يكتب لهم ويأكل من كسب يده نعم وهكذا أيضا يقول ذكر في ترجمة ابن المقرون البغدادي يقول وأقرأ الكتاب العزيز 60 عاما يقرأ القرآن وكان محققا لحروفه عاملا بحدوده يأكل من كسب يده ويتعفف ويتعبد ويأمر بالمعروف ولا يخاف في الله لو متى لائم إن هذا اللي ما يقرأ إلا يشترط عليهم كم تدفع الختمة 2000 تبغى من وجه ولا تبغى من طريق ولا تبغى من السبعة ولا من العشرة ولا كل شيء له تسعيرة حامل القرآن يكون أرفع نفسا وأعلى همة من هذا ما يليق كونه يعطى شيء من غير طلب يعني يحتمل والتعفف عن هذا أفضل كان السلف لا يقبلون شيئا ممن علموه حتى الماء لما يحضر لهم لعل يتكلم عن هذا في مناسبة من المناسبة الماء يحضر للواحد منهم فيقول لا أنت ممن سمع منا الحديث والسمعاني رحمه الله يذكر في كلامه عن الصابون ابن الصابوني رحمه الله من إمام من أئمة أهل السنة والجماعة ذكر أوصافا له حسنة نعم وقال كان حسن السيرة بكتاب الله يأكل من كد يده يأكل من كد يده وبقيت على كل حال بعض النماذج اتركها في ليلة أخرى صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام.